بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا اتكلمنا في أول مرة عن فضل القرآن، واتكلمنا إن الغرض الأساسي من إنزال القرآن هو إيه؟ تدبر هذا الكتاب الكريم والعمل به. وده كان إيه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا بيتعلموا الآيات، يقولوا إيه؟ كنا نتعلم العشر آيات لا نجاوزها حتى نتعلم إيه ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل معا، تمام. فده كان طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، هم كانوا إيه يقرأوا القرآن وإيه ويعملوا به، تمام. وإحنا عشان نعمل بهذا الكتاب المفروض إن إحنا نتفهمه، وإيه والتدبر وسيلة هذا إيه التفهم. واحنا ان شاء الله يعني مقصودنا في الدرس دوت ان احنا ايه نبين من معاني القران ما ايه يساعد على ايه التدبر والتفهم وايه والعمل بهذا ايه الكتاب الكريم، تمام. فانا مش عارف انتوا بتبقوا منتبهين يعني في الدرس، في لما بنيجي نقول مثلا نستفيد من الايه دي كذا، ناخد منها كذا، يعني المعاني ديت هي اللي بتغير المرء، صح؟ يعني احنا مثلا ايه كان ممكن نكتفي في المعاني الايمانيه ديت في الدرس الاخلاقي، صح؟ بس كل ان احنا نقولها من تفسير دوت ايه ليه فايده طبعا، ان ايه ان انت يعني تستشعر المعاني المستفاده من القران وايه وتتحاول ان انت تتاثر بيها. ان القران مش بس بيقول لك المعنى، يعني بس مش بيقول لك مثلا ايه الصواب في المساله ديت كذا وبيقول لك الدليل على كده، ولا مثلا بيقول لك لا والغلط في المسألة دي كذا ويفند لك أدلة دوت وأدلة دوت، لا القرآن في حاجة يعني معجزة فيه، حتى كان الناس مألفة في كده في الإعجاز تأثير القرآن الكريم. يعني هو آيات القرآن ذات نفسها، لفظ القرآن دوت هو بيؤثر في المرء وبيغيره. فعشان كده ايه احنا بنحاول ان احنا نذكر المعاني ديت وايه وازاي استفدناها من ايه من ايات القران الكريم، تمام. طيب ان شاء الله نبدا النهارده من سوره الاعلى. طيب سوره الاعلى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يقرا بسبح والغاشيه في صلاة العيدين، تمام. ولو كان حتى يوم العيد دوت في يوم جمعة برضه يقرأ ايه بسبح والغاشية، فايه من السور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المحافل، يعني لما يكون في اجتماع للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقرأ بسورة الأعلى، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. فبيقول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى. سبح التسبيح اللي هو ايه؟ التنزيه، تمام. فالتسبيح المراد به التنزيه عن كل ايه ما يليق بالله عز وجل من النقص وما يصفه به ايه المشركون وغيره. طيب سبح اسم ربك يعني ايه؟ يعني نزه اسم ربك عما لا يليق به، تمام. طيب نزه اسم ربك فقط ولا نزه ربك كمان؟ ان كان هتنزه اسمه فالرب عز وجل باب اولى، فتنزه الرب عز وجل وتنزه اسماءه عما لا يليق بها، من بقى من اعتقاد باطل او ذكرها في مكان لا يناسب او كده. طيب سبح اسم ربك الاعلى. الاعلى ديت وصف اسم الرب ولا وصف الرب ولا الاثنين؟ كلاهما عالي، كلا اسم الرب عز وجل يعني يسمى بالاعلى، وفي نفس الوقت الله عز وجل له العلو المطلق. العلو المطلق في الاوصاف وفي المكان وفي ايه في الغلبه، يعني له اعلى الاوصاف عز وجل وله المكان العلي وله ايه برضه القهر والعلو على ايه؟ على الخلق جميعا، تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرا هذه السوره كان ايه بيقول ايه؟ سبح اسم ربك، يقول سبحان ربي الاعلى، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يبادر الى الامر، يعني اول ما يؤمر بشيء يبادر لفعله. احنا عايزين نتعلم الايه الشيء دوت، اول ما نعرف حاجه نبادر ايه للعمل بيه. تمام، ايه فايده ان احنا نبادر للعمل بيها؟ يقول الله عز وجل ايه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وورد فيها الايه، ان الواحد لما يعمل بما علم يهديه الله عز وجل ايه، لتعلم ما لم يكن يعلم. تمام، عايزين ايه نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يبادر لامتثال الامر. ماشي، الذي خلق فسوى. يعني ايه خلق؟ خلق هنا خلق ايه؟ ذكر خلق ايه؟ لم يذكر. خلق الله عز وجل ايه كل المخلوقات، كل ما دون الله عز وجل فهو ايه خلقه الله عز وجل. فسوى يعني ايه فسوى؟ يعني كل مخلوق خلقه الله عز وجل جعله في ايه، في اكمل واحسن يعني واتم الهيئات. فايه، فلا تجد في خلق الله عز وجل شيء ايه ينتقد او شيء ناقص او كذا. وبعدين بقى في ذات الحال لما الناس مثلا اللي تتفكر مثلا في خلق الانسان او في خلق النبات او في خلق اي شيء من المخلوقات، ترى بقى ايه بديع خلق الله عز وجل. فيعني ترى من يعني من عظيم التفاصيل ومن دقة التفاصيل ايه ما لا ايه ما لا يتصور يعني. تمام، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر عز وجل ايه مقادير كل الخلائق من ايه من قبل خلقها، وهدى وهدى الايه وهدى هذه المخلوقات لايه لما قدره لها. تمام، طيب الهدايه، احنا كنا ذكرنا ان الهدايه قبل كده كم نوع؟ نوعين. ايه هما؟ هدايه الارشاد، يعني ايه يقول الله عز وجل اما ثمود فهديناهم، يعني ايه فعرفناهم طريق الهدى وطريق الايه الضلال، فاستحبوا ايه العمى على الهدى. فدي هدايه الارشاد، يعني الله عز وجل ينزل من الشرع ويجعل من الايات امام المخلوقات ما ايه ما تهتدي به الى ايه الى معرفه الحق ومعرفه ايه غيره. تمام، فدي هدايه الارشاد. قلنا هدايه التوفيق هي ايه، انت بقى عرفت هذا الحق ان يهديك الله عز وجل الى ايه اتباع هذا الحق والعمل به، فدي هدايه التوفيق. تمام، طيب هنا هدايه بقى من نوع تالت، من نوع تالت اللي هي ايه بيسميها العلماء الهدايه العامه. يعني مثلا ايه لما بتيجي مثلا تلاقي ايه حيوان معين مثلا بيبني بيته بطريقه معينه، حشره معينه مثلا بتعمل مثلا البيات الشتوي، او الحاجات اللي بتعملها الكائنات بايه بما اودع الله فيها عز وجل من هذه الهدايه وهذه الغرائز وهذه الفطر، دي يسميها العلماء الهدايه العامه. فده المقصود بالهدايه الذي قدر فهدى هذه المخلوقات الى ما فيه ايه منافعها. تمام، الذي والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى، يعني والذي اخرج ايه ما ترعاه الانعام من ايه من الحشائش والنباتات الخضراء وهكذا. تمام، فجعله غثاء احوى، يعني بعد ما كان هذا المرعى اخضر تحول لايه يابس وجف حتى صار ايه غثاء، يعني ايه هشيما احوى. احوى يعني ايه بقى خلاص، بدل ما تحول بعد الخضره والاصفر وبعد كده ايه بقى اللون بقى ايه اللي هم الاقرب للاسود دوت، احوى يعني اسود. فذكر الله عز وجل ايه هذه النعم، منها النعم الايه الكونيه على المخلوقات، ومنها ايه ثم بعد ذلك انتقل ايه الى النعم بقى الدنيويه اللي هي منها ايه الى النعم الدينيه اللي هي تشمل بقى ايه الوحي. فكأن الله عز وجل جعل الخلائق ما تقوم به حياتها وايه وتقوم بها بها ايه تاني النعم الايه الدينيه. فقال الله عز وجل سنقرئك يا ايها النبي فلا تنسى، يعني سنقرئك يعني نجعلك تقرا هذا الكتاب فلا تنسى، فلا تنسى ايه ما نقرئك اياه. تمام، طيب اولا هو السوره دي مكيه ماشي، ومن اوائل ما نزل، فسنقرئك فلا تنسى. فهذا الاخبار في سوره من اوائل السور اللي نزلت. فالعلماء قالوا هذه الايه ايه فيها اعجازين، اول اعجاز ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يكن يقرا ولا يكتب، تمام. ان سيدنا جبريل قال له ايه اقرا، قال له ايه ما انا بقارئ، يعني لا لست انا بالذي اقرا، تمام، يعني ايه لم اتعلم ايه القراءه. فقال الله عز وجل سنقرئك، بعدين الكتاب القران الكريم كتاب طويل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم القراءه يقرا، يجعل الله عز وجل يقرا هذا الكتاب، فده طبعا في اعجاز، تمام. الاعجاز بقى الثاني، ان السوره دي من اوائل ما نزلت، فاخبر الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى ما يوحى اليه على مدى بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم مده بعثته قد ايه 23 سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كون هو لا يقرا ويقرا هذا الكتاب المطول في هذه الفتره الطويله، فده ويظل ذلك على طول مده الدعوه، فده ايه قلنا ايه في نوعين من الاعجاز، تمام. طيب ولماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا ينسى هذا الكتاب؟ عشان يبلغه للناس، عشان يبلغه للناس. طيب الا ما شاء الله، يعني لا تنسى الا ما شاء الله، يعني في احوال يجعل الله عز وجل النبي ينسى. ليه الاحوال ديت؟ يعني مثلا زي ما نسى صلى الله عليه وسلم ايه فاسها في الصلاه، ناس نسى وايه وصلى ركعتين بس، فليه؟ ايه الحكمه من هذا النسيان؟ انا اتعلم ماشي، عشان ايه ينسى، ينسى لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. الا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى. فيعلم الله عز وجل من الحكم العظيمه ما يجهله العباد، فيشرع الله عز وجل ما ايه يناسب مصالحهم، وهذا سواء عرفوا ذلك ام لم يعرفوا. فإلا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر اللي هو ايه؟ العلم. وما يخفى اللي هو ايه؟ السر. ونيسرك لليسرى، يعني نيسرك ايها النبي للحال اليسيره الميسر فيها اوامر الدين واوامر الشرع. وايه كان صلى الله عليه وسلم نزل بهذا الشرع ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ايه الايه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا الدين ايه ما فيهوش مشقه شديده. فذكر ان نفعت الذكرى، يعني وظيفتك ايها النبي ان ايه؟ تذكر الناس بما اوحيناه اليك، تمام؟ طيب ايه نفعت الذكرى هنا بقى؟ يعني ايه؟ ده اسلوب ايه الاول؟ فذاك شرط، تمام؟ طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يذكر ان كانت هذه الذكرى نافعه، تمام؟ طيب يعني اذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم او بقى النبي او من يقوم ايه؟ يؤدي دوره صلى الله عليه وسلم في الدعوه والبلاغ، ان وجد ان التذكره هذه تزيد من الشر مثلا او تؤدي الى عكس ما يقصد بها، فامر ايه؟ ان يترك التذكره في هذا الحين، تمام؟ طيب وقال العلماء برضه ايه؟ ان المقصود في هذه الايه فذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع. يعني فذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع. قالوا زي ايه؟ قالوا زي الايه وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر، وايه قال والبرد، ان الملابس ديت بتقي الانسان من ايه؟ بالحر والبرد، فاكتفى بذكر احدهما عن الاخر. يعني ذكر سرابيلا تقيكم الحر، ذكر الايه؟ الحر، واكتفي بذكر الحر عن ايه؟ البرد، ان الملابس تقي الحر وتقي البرد. فهنا برضه فذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع، تمام؟ طب ليه الانسان يذكر ان نفعت الذكرى وان لم تنفع؟ ممكن معذرة إلى الله عز وجل، وممكن هي تلاقي قلب يسمعها وينتفع بها حتى لو مش دلوقتي، صح؟ يعني إيه في بيت الشعر إيه؟ وإن يظن كأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وإن يظن النهي لن يؤثري أو لن يؤثري، يعني تأمر قدر الله عز وجل من ينتفع بهذه الذكرى وإن إيه وإن لم تحصل إيه في حينها. سيذكر من يخشى، يعني اللي هينتفع بما تذكر هو الإيه اللي قلبه يخشى الله عز وجل. ويتجنبها الأشقى، يعني تجنب هذه التذكرة الأشقى الموصوف بإيه بقى؟ الذي يصلى النار الكبرى، يعني إيه؟ يدخل النار دخولا يحيط به من كل جوانبها، يعني يخش النار والنار تحيط به إحاطة تامة، تمام؟ الذي يصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى. النار الكبرى اللي هي إيه؟ النار الآخرة، النار الصغرى اللي هي نار الدنيا، وفي الحديث إن إيه النار الآخرة تزيد عن نار الدنيا بإيه بسبعين ضعفا. فقال الصحابة وإن كانت لكافية، يعني نار الدنيا الواحد يعذب بها كافية في التعذيب، فتخيل بقى نار الآخرة تزيد عن ذلك بسبعين ضعفا. يبقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا منه يموت من هذا العذاب، يعني العذاب ده لا يقضي عليه فيستريح، ولا ايه ولا يحيا، وليس ما يحياه هذه حياة تنفعه، تمام. قد أفلح من تزكى، يعني قد هنا دي تفيد ايه اللي بيعليه في اللغة شوية؟ توكيد، تمام. أفلح يعني ايه؟ فاز. والفلاح ده بقى برضه ايه زي نوع مخصوص من الفوز، اللي هو ايه اللي فعلا بيصل لمقصوده، يصل يعني لتمام مقصوده، يحصل مقصوده دوت ايه تمام التحصيل. من تزكى، من تزكى يعني ايه؟ زكى نفسه، تمام. احنا قلنا التزكيه ديت معناها ايه؟ قلنا ليها تشمل معنيين، ايه هما؟ ها أول معنى الطهارة، تمام. وثاني معنى النماء، يعني التزكية دي تشمل معنيين، أول معنى الطهارة، يعني المرء يطهر نفسه من إيه؟ من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة وهكذا، وفي نفس الوقت إيه؟ ينمي نفسه بإيه بقى؟ بفعل الخيرات واكتساب الأخلاق الحسنة وهكذا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني إيه؟ وكان إيه؟ ذاكرا لاسم ربه، يعني كان ذاكرا لله عز وجل. هو ايه ومن ضمن العبادات بقى اللي عملها ان هو ايه صلى، تمام. وقال بعض العلماء ايه وذكر اسم ربه، الايه ديت في ايه في صلاه العيد، يعني وذكر اسم ربه يعني كبر، يعني كبر في تكبيرات العيد وصلى ايه صلاه العيد. ماشي. بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني ايه تؤثرون؟ تفضلون الحياة الايه الدنيا، يعني ايه الدنيا؟ من الدنو، الحياة ايه دنيئة. ليه الحياة الدنيا حياة دنيئة؟ في كل شيء في الدنيا، كل حاجة في الدنيا تلاقيها منغصة، ما فيش حاجة فيها إيه تمت الإيه المتعة ولا تمت الفضل، ولا كل شيء في الدنيا هتلاقيه إيه شيء منغص. وبرضه الدنيا ممكن تكون من القريبة، يعني دي الحياة الأولى وبعد كده الأخيرة الإيه الحياة الثانية. ماشي؟ طيب بل تؤثرون الحياة الدنيا، بس إيه في مقابل كده بقى إيه؟ الأخيرة إيه؟ خير وأبقى. يعني الآخرة خير من الدنيا وفي نفس الوقت إيه أدوم. إحنا كنا قلنا قبل كده إيه إن لو كانت الآخرة دون الدنيا بس دائما كان العقل يختار ايه، الحاجه الدايمه ولا الحاجه الفانيه؟ الفانيه يختار الباقي، صح؟ فما بالك بقى الاخره خير وابقى كمان. فالمرء العاقل بقى ايه يعني، يترك هذا الاختيار ولا ايه، ولا يختار هذا؟ فيختار الاثنين، الاخره خير وابقى، يعني ايه خير من الدنيا وابقى ايه منها، يعني لا تزول. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إن هذا، هذا اللي هو إيه؟ يعني ما ذكر في هذه السورة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. تمام؟ طيب، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قال إيه؟ من أحب دنياه أضر بآخرته. من أحب دنياه أضر بآخرته، يعني لما عشان يطلب واحدة منهم لازم إيه يضر بالتانية. عارفين إيه الواحد لما يكون متجوز اتنين واحدة إيه ضرت التانية، صح؟ عشان إيه لما دي بتستفيد التانية إيه بتضر، عشان كده سماها ضر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من أحب دنياه أضر بآخرته، يعني عشان تجمع بين الاتنين لازم تضر إيه؟ بواحدة فيهم. تمام؟ فإيه لازم بقى المرء لو هيضر بواحدة فيهم لازم بقى إيه؟ ياخد قرار بقى، لازم ايه يؤثر احدهم. تمام؟ خلاص، قلنا ان هذا في الصحف الاولى، يعني ايه؟ يعني مضمون هذا الكلام الذي ذكر في الايات السابقه في الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. طيب سوره الغاشيه. شباب ورا الغياب فضل يعدي عليكم، الناس تعلم على اسمها في المادتين في التجويد وفي المواد التانية. ما شوف في قلم هنا بتاع حد. طيب، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك ده أسلوب إيه؟ استفهام. الغرض منه إيه؟ التقرير، يعني قد أتاك حديث الغاشية. ماشي، الغاشية اللي هي إيه؟ القيامة. تمام؟ سميت غاشية لأنها إيه؟ تغشى الناس كلهم. تمام؟ طيب، وجوه يومئذ، يومئذ يعني إيه؟ يعني يوم الغاشية، يعني يوم القيامة. طيب، وجوه يومئذ خاشعة. هو اللي خاشع هيبقى الوجوه ولا الناس؟ الناس. طب ليه قلنا الوجوه؟ لأن الخشوع والذل ده بيبان على إيه؟ على الوجوه. تمام؟ طيب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني إيه؟ بتعمل عمل شديد وإيه وفي نفس الوقت إيه ناصبة، يعني إيه تتعب فيه تعبا شديدا. تمام؟ وده إيه؟ يعني عذابها يوم القيامة. طيب، تصلى نار حامية، حامية يعني إيه؟ شديدة، انتهى حرها وغليانها. طيب، تسقى من عين آنية، عين آنية برضو يعني إيه؟ شديدة الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع. طيب، الضريع دوت هو شجر في النار. تمام؟ يعني هي كده إيه؟ بتشرب من عين آنية شديدة الحرارة وبتأكل إيه؟ الضريع. والضريع ده برضو كان في نبت في الصحراء، كان إيه؟ لما يعني يجف الحيوانات ما ترضاش تاكله وايه ويبقى سم، فايه يعني كان هذا الضريع سمي برضه بايه باسم شيء في الدنيا ايه فظيع، فايه يعني شرب من شرب سيء وايه وطعام سيء وفي نفس الوقت ايه يعني مش سيء بس مش اي فايده، لا يسمن ولا يغني ايه من جوع. تمام؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب، في المقابل بقى في ناس ليها احوال تانية، في وجوه يومئذ ناعمة. يعني ايه ناعمة؟ يعني ايه ناعمة؟ يعني وجوه حسنة. تمام؟ يعني وجوه حسنة او وجوه منعمة. يعني ايه في الآية ايه تعريف في وجوههم؟ نظرات النعيم، يعني ايه وجوه ايه اما حسنه وايه اما ايه منعمه، طبعا المعنيين متلازمين يعني. وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه، لسعيها الذي سعيته في الدنيا راضيه، تمام؟ يعني ايه راضيه عن هذا السعي، عرفت منين بقى ان هي ترضى عنه؟ لما رأت ثوابه، صح؟ فلما رأت ثوابه راضت عن هذا السعي الذي سعته في الدنيا، تمام؟ عشان كده بقى، عشان ايه؟ عشان سعيها الرضية ديت، بعض العلماء قال بقى في الآية السابقة اللي هي إيه عاملة ناصبة، قال ايه؟ لا، عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. عاملة في الدنيا يعني تعمل في الدنيا عمل شديد وتتعب فيه، وفي الآخر ايه؟ ناصبة في الدنيا، يعني تعذب يوم القيامة. احنا عارفين ان العمل عشان ايه يقبل من الله عز وجل لازم يبقى ليه ايه شرطين، اول حاجة ان يقصد به وجه الله عز وجل، تاني حاجة ان ايه يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فسواء العمل بقى هنا افتقد اي حاجة من دول، يبقى هتبقى في هتبقى عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة، تمام؟ فهتتعب تعب شديد، وفي نفس الوقت ايه لن تجازى عليه بل ايه ستعذب. لسعيها الرضية في جنات عالية، يعني هذه ايه؟ نقول بقى ايه هذه الوجوه في جنات عالية، ولا ايه أصحاب هذه الوجوه في جنات عالية؟ أصحاب هذه الوجوه في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية. لاغية جاية منين؟ من اللغو اللي هو ايه؟ الكلام السيء اللي عديم الفائدة وهكذا، تمام؟ طيب لاغية يعني نفس لاغية، ماشي؟ يعني لا تسمع فيها نفس لاغية. طيب الجنة دي فيها ايه برضه؟ فيها عين جارية. يعني ايه جارية؟ تجري ايه؟ بالماء مثلا. طيب فيها عين واحدة؟ ما هو فيها عين، هي فيها عين جارية. لا، هنا العلماء بيقولوا ايه دوت اسم جنس، يعني ايه؟ يراد يعني كأن فيها هذا النوع من العيون، تمام؟ زي ايه؟ قوله تعالى ايه؟ ثم استوى الى السماء. هي السماء دي سماء واحده؟ على الاقل عارفين منهم سبعه مثلا. فايه السماء يرد يقولون ايه اسم جنس، يعني ايه؟ الى السماء، يعني الى يعني جنس السماء دوت، تمام؟ فيها عين جاريه، فيها سرر مرفوعة. سرر جمع سرير هو الأسر، يعني مرفوعة. مرفوعة نعم. إيه؟ فيها سرر مرفوعة. سرر احنا قلنا سرر جمع سرير، تمام؟ مرفوعة يعني عالية. هو السرير مكان النوم ولا الفراش ولا يعني اعمل على اللي انت عايزه. طيب فيها سرر مرفوعة، ايه فايدة ان السرر تبقى مرفوعة؟ ممكن هنا مرفوعة القدر، يعني قدرها عالي، أو مرفوعة فعلا حسا، يعني فعلا حقيقة إن هي إيه عالية. وقالوا إيه إن السرر بتبقى مرفوعة عشان إيه الرجل من أهل الجنة ينظر منها على إيه جميع ملكه، تمام؟ وإن هو لو أراد الاتكاء عليها أو الجلوس عليها هذه الأسرة تتواضع، يعني إيه تنزل عشان إيه يجلس عليها أو يتكئ عليها. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. يعني الأكواب دي موضوعة فين؟ على العيون بقى اللي احنا سألناها من شوية، ماشي؟ وأكواب موضوعة يعني حتى إيه مش هيتعب عشان هو إيه يحطها ولا لا، كل حاجة إيه ما تمام. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق اللي هي إيه؟ الوسائد. نمارق اللي هي الايه؟ الوسائد. ونمارق مصفوفة، هذه الايه النمارق صفت ايه ورصت ايه له. وزرابي مبثوثة. الزرابي اللي هي الايه؟ البسط، يعني ايه الحاجة اللي بتفرش ايه على الأرض، تمام؟ وزرابي مبثوثة. مبثوثة يعني ايه؟ هنا وهنا وموجودة يعني في كل حتة. تمام. طيب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طبعا ينظرون هنا المراد ان هم يبصوا لها ولا المراد حاجه ثانيه؟ يعني ينظروا ايه؟ نظر اعتبار وتفكر. تمام، يتفكروا في حال ايه هذه الابل كيف خلقت. طبعا هم ايه، كان الابل ديت يعني معاهم على طول صح، فالمفروض ان هم كانوا ايه ينظروا لهذه الابل. الابل ديت كان ايه كل حياتهم منها، اول حاجه كانوا ايه يركبوها ويسافروا عليها، تاني حاجه كان ايه من أوبارها وأشعارها يتخذوا إيه أثاثا ومتاعا. تمام، وبعد كده يشربوا من ألبانها ويتداووا بإيه بأبوالها، ولو عايزين يذبحوها يذبحوها وياكلوا إيه لحومها. فطبعا إيه يعني خلق بديع، وفي نفس الوقت إيه تسافر معاهم، قلنا تسافر معاهم إيه المسافات الطويلة وإيه ولا تشتكي وإيه، ويعني يا دوبك يعني تقريبا ايه تطلب الزاد الايه البسيط الذي ايه لا يكلفهم او يتعبهم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. يعني تخيل السماء ديت جرم كبير، كون هي مرفوعه هذا الرفع العظيم وفيها الاجرام والكواكب والنجوم والاقمار والحاجات ديت، رفعت هذا الرفع العظيم اللي يمسكها في هذا يعني في هذا النظام، طبعا ده صاحب قدرة عظيمة. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال طبعا معروف إن هي إيه بتمسك الأرض إن هي إيه تميت، والجبال إيه أوتادا. وإلى الأرض كيف سطحت. طبعا إدخال الأرض لما كانتش إيه مسطحة، كنا هنعرف نمشي عليها ولا نزرع عليها ولا نبني عليها ولا نعمل أي حاجة؟ إلى الأرض كيف سطحت. طيب اللي بقى ينظر إلى مثلا، تخيل بقى مثلا إيه القاعد في الصحراء دوت بينظر إلى الإبل كيف خلقت وفوقه السماء وأمامه الجبال وتحته الأرض، المفروض إن هو ده بقى يعمل إيه؟ يعني مثلا الأعرابي، الأعرابي تدبر دوت قال إيه؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على الإيه؟ على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على الحكيم الخبير. فالأعرابي إيه اهتدى، قال لك يعني كل المصنوعات دي مش تحتاج لصانع وتدبيرها دوت مش يحتاج لحكمة، فأفلا يدل ذلك على الحكيم الخبير. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، يعني عليك إيه تذكير الناس، لست عليهم بمسيطر، يعني إيه لست مطالبا أن إيه تجبرهم على هذا الإيمان أو تخلق الإيمان في قلوبهم. تمام. الله عز وجل يقول في الآية الثانية إيه، إنك لا تهدي من أحببت، ماشي، ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. يعني لكن من تولى وكفر هذا إيه يحاسبه الله عز وجل فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إيابهم إلينا، صح كده، إن إلينا إيابهم، يعني ليس إلى أحد غيرنا إيابهم، إن إلينا إيابهم، ثم إن حسابهم علينا، صح؟ لأن يعني إيه المرد إلى الله عز وجل وحده والحساب عليه إيه وحده. تمام؟ طيب سورة الفجر. والفجر إحنا قلنا ده هو أسلوب إيه؟ مقسم. تمام؟ المقسم به هنا اللي هو الإيه؟ الفجر. طيب الفجر دوت قيل ان هو ايه فجر يوم النحر، فجر يوم النحر اللي هو الايه العاشر من ذي الحجه، وليالي العشر قيل برضه هذه الليالي هي ليالي ايام العشر من ذي الحجه، والشفع والوتر الشفع يعني ايه؟ الزوج. تعرف يقول لك مثلا تروح ايه تشفع لحد، يعني ايه تخلي نفسك معاه، تبقى انت وهو تبقوا اتنين يعني. تمام. والشفع والوتر، الوتر اللي هو ايه؟ الفرض. الوتر اللي هو الفرض. طيب قالوا برضو ايه الشفع اللي هو ايه؟ الزوج يعني عدد زوجي، فيبقى ايه 10 من ذي الحج، يعني يوم النحر الاكبر اللي هو ايه يوم 10 من ذي الحج. والوتر اللي هو ايه 9 يوم عرفه، عشان ايه رقم فردي. والليل اذا يسر، يعني ايه والليل حين ايه يسير، يعني ايه تنقطع ايه اجزاء الليل ايه جزءا بعد جزء. طيب يبقى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، كل دوت ايه مقسم به، كل ده ايه مقسم به. تمام. طيب احنا قلنا في القسم يبقى في ايه اداه قسم ومقسم به ومقسم عليه. فين المقسم عليه هنا؟ طيب لم يذكر حتى الان، خلينا نشوف كده نشوف هيجي ولا لا. طيب هل في ذلك، يعني هل في ذلك القسم، هل في ذلك يعني هل في ذلك القسم قسم لذي حجر. لذي حجر يعني ايه؟ الحجر اللي هو العقل، الحجر اللي هو العقل. والعقل سمي حجر، هو سمي عقل عشان ايه بيعقل صاحبه عن ما ايه ما لا ينبغي له، برضه سمي حجر عشان بيحجر صاحبه عما ينبغي له. تمام. تعرف الحجر بتاع الكعبة سمي حجر ليه؟ عشان ما يخليش الناس تطوف جوه الحجر، عشان جوه الحجر دوت منطقة من الكعبة، فعشان يحجر الناس ان هم يطوفوا في ايه في المنطقة دي. فهل في ذلك القسم العظيم بهذه اللي هو الاشياء اللي اقسم بها الله عز وجل، هل في ذلك القسم العظيم لقسم لذي حجر، يعني لذي عقل يعقله ويعقل هذا الايه المقسم به العظيم؟ احنا قلنا ايه لما نلاقي شيء مقسم به تعرف ان ده شيء ايه معظم. طيب فهنا بقى احنا اقسمنا بايه؟ اقسمنا بالفجر اللي هو ايه يا اما وقت الفجر ذات نفسه، طبعا وقت الفجر دوت ايه نهايه ربنا عز وجل، ايه يعني النهار بايه بي بي بي بيخرج ايه من هذا الليل الايه الداهم يخرج منه هذا النهار، او وقت صلاه الفجر برضه ماشي، او فجر يوم النحر. فاقسم الله عز وجل بالفجر وبالليالي العشر، احنا قلنا ايه ليالي العشر من ذي الحجه، وبرضه في التفسير ان هي ايه ممكن ليالي العشر من رمضان. والشفع والوتر، الشفع والوتر مثلا الصلوات فيها شفع ووتر صح، ويوم عرفه ويوم النحر برضه ايام معظمه، والليل الليل دوت ايه فيه برضه اشياء معظمه يعني على اقل مثلا الصلوات اللي فيه. فهذه الاشياء العظيمه كلها محال يعني اماكن او اوقات للعبادات. تمام. فيستحق ان هي تقسم ايه بها. تمام. طيب ولما كان هذه ايه محال للعبادات، كان ايه المفروض ان المرء ايه يطيع الله عز وجل ويعبده في هذه الاوقات. تمام. فاطاعه من اطاعه، وايه اللي عصاه بقى ذكر حاله بعد كده. فقال الله عز وجل ايه الم ترى كيف فعل ربك بعاد. برضه الم ترى هنا نقول ده اسلوب ايه استفهام، يعني ايه قد رايت ما فعل ربك بعاد. وراى هنا يعني شافهم ولا علم؟ علم، يعني علم بما صنع الله عز وجل ايه بقوم عاد. عاد ارم ذات العماد، يعني عاد ارم، هم في نسبهم عاد ابن ارم ماشي، بعاد ارم ذات العماد. ايه العماد؟ بيوتهم اللي كانوا يبنوها بالايه بالاعمده الايه الطويله. وطبعا ايه في الايه الثانيه وزادكم في الخلق بسطة، فكان ايه كان يعني اجسامهم كبيره جدا، فكان بيبنوا لها بيوت كبيره من ايه مطوله بهذه الاعمده، يعني ايه مدعمه بهذه الاعمده التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني ايه التي لم يخلق مثلها؟ يعني يا اما هذه القبيله او يا اما ايه هذه البيوت. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني ايه جابوا؟ قاطعوا، جابوا يعني قاطعوا أو نحتوا. وثمود الذين جابوا الصخرة يعني قطعوا الصخرة أو نحتوه بالوادي يعني في الوادي، تمام. وليهم ديار في الجزيرة العربية اسمها وادي القرى، وديارهم ديت كانوا حتى بقية حتى الآن بيقولوا إن هم كانوا بينحتوا بيوتهم ديت في الصخر، يعني إيه مش مثلا كهف ولا حاجة، لا ده جوه الصخر نحتين سلالم وأوض و... وثمود الذين جابوا، قلنا جابوا يعني قطعوا الصخرة بالوادي يعني في الوادي، تمام. وفرعون ذي الأوتاد، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني قوم عاد، وثمود قوم ثمود، وإيه وفرعون، فرعون ده بقى لوحده، هو لوحده كده إيه ذكر لوحده. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد قيل إن هي إيه الجنوده، جنوده كانوا إيه بيوطدوا عرشه كما إيه توطد الأوتاد للشيء اللي بتثبت به، تمام. هذه إيه الجنود أو الأوتاد اللي هي إيه، قالوا كان لما يجي يعذب يروح داق كده أوتاد وإيه ويشد اللي بيعذبه إليها، يعني زي كأن زي إيه يصلبه كده، ماشي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين دي اللي هم مين؟ وعاد وثمود برضه، يعني كلهم الذين طغوا في البلاد، قلنا الطغيان اللي هو ايه؟ مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فالذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، تمام؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. طيب فصب، صب يعني ايه؟ انت عارف انت ايه اللي بيتصب؟ الميه. فكأن العذاب هنا كأنه صب زي الميه، تقدر تدفعه، تقدر الميه بتتصب كده تدفعها؟ لا. فالعذاب، العذاب كان لا يدفع، وفي نفس الوقت ايه لما تيجي تصب الميه بتنزل بسرعه، فكان عذاب بسرعه وايه ولا تقدر لاحد ايه على دفعه. فصب عليهم ربك صوت عذاب، صوت عذاب يعني ايه؟ نوع عذاب، يعني نوع عذاب. طبعا ايه ورد يعني دول اهلكوا بالصيحه ودول بالاغراق ودول بالرجفه، فكأن كل واحد اهلك بنوع من العذاب. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك ايه؟ لبالمرصاد. يعني ايه لبالمرصاد؟ يعني يرصد اعمال العباد، يرصد اعمال العباد. اللي بيرصد اعمال العباد دوت هيهملهم ولا هيجازيهم عليها؟ يجازيهم عليها. طيب فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، خلي بالك اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. إذا هو ربنا هنا أكرمه، لكن قال قبلها إيه؟ ما ابتلاه. فكأن حتى الإكرام ده والبلاء، نعم، فإيه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وفي الآية إيه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ده إيه فتنة؟ يعني اختبار. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. المفروض أكرمني بس قالوا إيه؟ حذفت الياء اختصارا، مسألة بقى صرفية يعني. فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر هنا يعني إيه؟ ضيق، ضيق عليه رزقه. احنا قلنا إيه في آية سيدنا يونس؟ فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن إيه نضيق عليه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ان الكلام ده ايه ما يقوله المرء اذا اكرمه الله عز وجل بالمال، واذا اكرمه واذا ابتلاه بضيق الرزق، فهل هذا اكرام او هذه اهانه؟ كلا، اي ليس الامر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا. فان الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجوع حتى ايه يربط صلى الله عليه وسلم على بطنه، الناس تربط حجر، وهو صلى الله عليه وسلم يربط ايه حجرين من الجوع. هل ده اهانه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الله عز وجل كان يختار للنبي صلى الله عليه وسلم افضل الاحوال؟ خلاص، يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب. وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين. إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن إيه يصبر ويحتسب. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كان إيه يجعل له أحيانا من السعة وأحيانا إيه الضيق، وصلى الله عليه وسلم كان يبتلى بالإيه بالسراء فإيه يتصدق. وكان الحديث إيه إن هو كان فيه كان فزع فزع، يعني خرج للصلاة وبعد الصلاة فزع، قال إيه تذكرت إيه أموال عنده في البيت عايز يخرجها بسرعة ماشي. فكان إيه صلى الله عليه وسلم يشكر، فشكر النعمة دوت كان إيه هو بينفق في سبيل الله. والرجل كان يقول إيه يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. تمام. فكان صلى الله عليه وسلم يبقى في مال يعطي، فإيه وشكر النعمة طبعا إيه ان هو يعطي، ولما يكونش فيه يصبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ان هو كان ايه كان قابل سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، فقال ايه ما اخرجكما الجوع، يعني خرج ايه من الجوع هو والصحابه رضوان الله عليهم. تمام. طيب فالانسان بقى لما الله عز وجل ينعم عليه المفروض ان هو ايه يشكر هذه النعمه. لكن بقى لو اهتم ان هو ايه يقول لا ربنا اكرمني او اهانني او كذا، يبقى هو ايه غافل عن ايه موضوع الابتلاء دوت. تمام. اللي المفروض ان هو يعمل فيه ايه الايات بقى اللي بعد كده. يقول الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني انتوا اصلا يعني لو معاكم مال اكرمتوا به اليتيم، يعني شكرتوا هذا المال بان اكرمتم اليتيم. اليتيم ده طبعا ايه يعني اليتيم ده المفروض الواحد ايه يعطف عليه ويحن عليه عشان عنده يعني شيء يستدعي ذلك، ان هو ايه عدم وجود ابوه مثلا، فده يستدعي إيه مزيد اكرام. لا ده انتوا بتيجوا على اليتيم وايه ولا تكرموه ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون احنا قلناها قبل كده، يعني ايه تحاضون؟ تحثون، ولا تحثون على طعام المسكين. فانتوا هما ما بيحثوش على شيء، يبقى هما بيعملوه من باب اولى ما بيعملوش اساسا. ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما، التراث اللي هو ايه الميراث، وتاكلون التراث يعني الايه الميراث اكلا لما يعني اكلا شديدا. وايه وان هم كانوا ورد ان هم كانوا لا يعطوا النساء ولا الايه ولا الاطفال من الميراث، فكانوا ايه يعني اكلا لما يعني تلموا كل حاجه يعني. وتحبون المال حبا جما، جما يعني ايه كثيرا. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، هتعرفوا بقى ايه امتى اللي عملته دوت صواب ولا خطا. ايه اذا دكت الارض دكا دكا، ايه في ايه يعني في احوال يوم القيامه. طيب اذا دكت الارض يعني ايه دكت فسويت دكا دكا، دكا هنا يعني ايه دكت الارض دكا. يعني طيب خلينا دكة الثانية ديت تعرف ايه اللي يعرف بس النحو ايه؟ ثانية. لا هنا دكا دكا يعني ايه؟ يعني دكا بعد دك. عارف لما تقول ايه مثلا ايه؟ ذكرت الكتاب بابا بابا، يعني ايه؟ بابورتين. لا هنا دكا يعني دكا بعد دك. تمام؟ وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين قلبيين. وجاء ربك والملائكة صفا صفا، يعني وجاء الملائكة صفا صفا بقى هنا يعني ايه؟ يعني صفا بعد صف. تمام؟ طبعا صف هنا يعني ايه برضه، خلي بالك صفا دي برضه تدل على ايه؟ يعني الخضوع برضه لله عز وجل. يعني ايه؟ وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ اللي هو ايه؟ يوم القيامة، اللي هو يومئذ دكت الأرض. وفي الحديث ان هي يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طيب يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يعني هل هتنفعه الذكرى دلوقتي؟ لا. وأنى تنفعه الذكرى، يعني كيف تنفعه الذكرى الآن؟ لا تنفع الذكرى. يقول يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي يعني إيه؟ حياتي الحقيقية. والدنيا هنا فيها حياة حقيقية؟ لا. في الآية إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان يعني الحياة الحقيقية. يقول يا ليتني قدمت، يعني أعددت لإيه؟ لحياتي، يعني لحياتي الحقيقية اللي هي إيه؟ في الآخرة. تمام؟ لكن طبعا إيه؟ لا تنفعه هذه إيه؟ ليت وإيه؟ وهل تنفع شيئا ليت؟ ما تنفعش ليت هنا. ليه؟ لأن خضع الزمن لاختبار إيه؟ مر. الامتحان مرة واحدة بس، لجنة واحدة بس اللي هي إيه؟ في الدنيا. بعد كده خلاص لا تنفع إيه؟ التذكر ولا التمني ولا أي حاجة. أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يعني لا يعذب مثل الله عز وجل إيه؟ أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يوثق يعني إيه؟ يوثق يعني إيه؟ يقبض يعني إيه؟ وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية. الزبانية اللي هم ملائكة العذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، يعني يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يعني إيه؟ قد رضيت عن ما يحصل لها من الثواب وإيه؟ ورضي الله عز وجل إيه؟ عنها. فادخلي في عبادي. يعني إزاي هتدخل في عباد؟ في العباد. ادخلي في العباد يعني إيه؟ مع العباد، في جملة العباد. فادخلي في عبادي وادخلي إيه؟ جنتي. طيب ده بيقال لها إمتى؟ عند الموت وعند البعث وعند الحساب. ماشي؟ يا أيتها النفس المطمئنة. طيب يعني إيه المطمئنة؟ نعم؟ تمام. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة لأنها إيه؟ وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، إن هي كانت بتسعى إيه؟ للحق فاطمأنت في هذا الموقف. تمام؟ طيب سورة البلد. لا أقسم بهذا البلد. طيب لا أقسم. جواب القسم. طيب جواب القسم قالوا ان هو ايه؟ جواب القسم محذوف لم يذكر. قالوا جواب القاسم لم يذكر، تمام؟ فانت تستنتج انت يعني ايه مثلا ايه لا يحصل ما توعدون من ايه من امر الاخره مثلا. وقالوا ايه المقسم عليه هو المقسم به، المقسم عليه هو المقسم به. يعني دلوقتي ايه الله عز وجل اقسم بايه باشياء عظيمه، صح؟ هو بيقسم باشياء عظيمه على عظامها، تمام؟ وقيل جواب القسم قوله تعالى ان ربك لبالمرصاد، ماشي؟ ثلاث اقوال: لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، يعني اقسم ولا لا؟ لا اقسم بهذا البلد، يعني اقسم ولا لا؟ لا. طيب قيل ان لا هنا زائده، يعني ايه زائده؟ للتوكيد، يعني مش زائده يعني ملهاش لازمه، لا زائده يعني ايه للتوكيد. زي ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون، ماشي؟ زي فلا وربك لا يؤمنون. فهنا ايه؟ لا هنا مزيده، لا اقسم يعني ايه؟ اقسم، تمام؟ طيب وفي قراءه ثانيه ان بدل لا هنا لام بس، يعني ايه؟ لا اقسم، يعني لا اقسم، اللام اللي هي ايه؟ لام التوكيد. طيب لا اقسم بهذا البلد، هذا البلد اللي هو ايه؟ مكة، سودي مكية، ماشي؟ لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت أيها النبي حال بهذا البلد، من الحلول اللي هو إيه؟ المكسي يعني. وأنت حل بهذا البلد، يعني شوف لما يبقى القاسم بأشرف البلاد ويسكنها أشرف المخلوقين، ده قسم عظيم ولا لا؟ قسم عظيم جدا طبعا، ماشي؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، يعني وانت مقيم بهذا البلد، ماشي؟ وقيل ان حل هنا مش يعني مقيم، لا، وانت حلال. انت عارف اللي بيروح مكه لازم ايه؟ يبقى محرم. لا، هنا وانت حلال. خلي بالك السوره دي مكيه، ليها معنيين. السوره دي مكيه، وان الله عز وجل بيقسم بالنبي وهو حلال بهذه البلد، يعني ايه؟ ان هي ستفتح لك فتكون بها حلالا، وايه تقاتل من ايه؟ من عاداك. يعني السوره دي مكيه، اقسم بي اقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون بها حلالا، يعني ايه؟ يقاتل بقى من عداه. ما هو في مكه انت عارف مكه ايه؟ ما تجيش جنب اي حاجه، ما تجيش لها اي حاجه، لا يعرض شجرها ولا ايه يخوف طيرها ولا اي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول حلال، يعني ايه؟ هيقتل او يعني هيحارب من ايه؟ من عداه، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احلت لي ساعه من النهار، يعني جعلت يعني جعل يعني وزيد منها هذه الحرمة ساعة من النهار، اللي هي ايه؟ في يوم الفتح. فكأن ده برضه إخبار بالإيه؟ بالغيب، إخبار بالمستقبل، لا يحصل بعد كده، لأن السورة دي إيه؟ مكية، والفتح طبعًا ما حصلش إلا إيه؟ ده بعد الهجرة، بعد 8 سنوات من الهجرة. وأنت حل بهذا البلد، قلنا يبقى خلاص حل يعني إيه؟ يا إما مقيم يا إما إيه؟ حلال، يعني إيه؟ حلال يعني إيه؟ لست محرمًا يعني. ماشي؟ يعني قال أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به، يعني أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به، ماشي؟ وإحنا قلنا أحلها الله له ساعة من نهار. الحديث كله إيه بقى؟ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ماشي؟ طيب وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ده معنى ثالث. وده معنى ثالث ان هو يعني لا اقسم بهذا البلد. وانت يعني لما البلد الحرام اللي كل حاجه فيه محرمه انت تستحل فيه، يبقى ده شيء عظيم ولا لا؟ شيء عظيم طبعا. تمام. فيبقى فعلا في كده ايه تعريض بقى لمكه، ان هم اهل سوء يعني انتوا تحرموا كل حاجه فيه، تيجوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الامين تؤذوه وتضعوا الشوك في سبيله والاذى على بيته والحاجات دي. ووالد وما ولد، ووالد وما ولد قيل ايه؟ ادم وولديه، يعني ايه كل ايه سلاله الايه؟ سلاله سيدنا ادم. ووالد وما ولد احنا قلنا بقى ايه؟ ده قسم صح؟ قلنا لا اقسم يعني ايه؟ لا اقسم معناها ايه؟ اقسم صح؟ يبقى ده اسلوب قسم. والمقسم البلد والنبي صلى الله عليه وسلم ووالده وما ولد. فين بقى جواب القسم؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. طيب اللام هنا لقد تفيد ايه؟ طيب الجمله دي مؤكده المؤكدين ان هم ايه؟ اللام وقد، يعني اللام كلمة لقد دي عبارة عن ايه؟ مؤكدين. اللام لام التوكيد، وقد اللي هي بتفيد ايه؟ من بعض معانيها التوكيد. لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني ايه كبد بقى؟ كله عارف الانسان ايه؟ ان هو يعني طفل صغير يكابد كل شيء، يعني ايه يعاني وايه مشقة كل امر. ان هو طفل صغير حد ما بيكبر يعني يعاني بقى يعني كل ايه يعاني الرضاع، وبعد كده يعاني الفطام، وبعد كده ايه يعاني بقى الدراسه والتعليم، وبعد كده يعاني ايه الزواج، وبعد كده الخلفه والصرف والعيشه. يعني ايه لقد خلقنا الانسان في كبد، في ايه مشاق مستمره. تمام. ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ يعني اللي خلق الانسان في هذه المشقه، يعني الانسان لو هو قادر فعلا كان من باب يعني كان من باب اولى ان هو ايه يزيل المشقه دي عن نفسه. تمام. فلقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد، يعني هو فاكر ان هو محدش هيقدر عليه. طب ما يشيل نفسه من المشقه ديت، لا ده هو في مشقه على طول من اول هو صغير لحد هو كبير، الغني والفقير. أيحسب يعني أيظن أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني إيه؟ قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما إيه؟ وأين أنفقه؟ ده إيه يعني بعض المعنى، يعني جزء من المعنى. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني يسأله عن هذا المال يقول أهلكت مالا لبدا. لبدا يعني إيه؟ أهلكت مالا كثيرا. إيه؟ لا يقدر هنا يعني يقدر يعني يغلب عليه أو يسلم معنى ده. ماشي. أهلكت مالا لبدا. لبدا يعني زي عارف لما تقول إيه غيوم ملبدة، يعني شيء فوق شيء. ماشي. يعني إيه دلالة على إيه الكثرة يعني. يقول أهلكت مالا لبدا. طيب المال هنا دوت هو انفقه في وجوه الخير ولا غيرها؟ هو بيقول ايه؟ اهلكته ولا انفقته؟ اهلكت. فكان ايه لو كانش في وجوه الخير كان هيبقى اهلاك؟ لا كان هيبقى ايه بالعكس، كان هيبقى بيستقبل، يعني الواحد بينفقه في اوجه الخير كانه ايه؟ يستقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة إيه؟ قال إيه؟ بتقول له يعني الشاب بقي منها تصدقت بكلها وبقي إيه؟ الكتف أو جزء منها. قال لا يعني اللي بقي هو اللي تصدقت بيه واللي فضل ده يهلك. تمام؟ نقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ طيب ألم نجعل له عينين؟ يعني جعل الله له إيه؟ عينين ولسانا وشفتين. يعني الذي جعل له العينين هذه ليس أولى أن يره؟ يعني ده يقول لك إيه، فقد الشيء لا يعطي، لا إيه، فقد الشيء لا يعطيه. هو دلوقتي أنت تقول إيه، يحسب أن محدش شافه، هو الله عز وجل هو الذي جعل له ما يرى به، الذي جعل له ما يرى به أولى أن يكون إيه يراه. تمام، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب النجدين في اللغة اللي هم إيه؟ النجد هو الطريق الايه المرتفع، اللي هو زي ايه، زي يعني زي طالع كده، فيبقى ايه في مشقه شويه في السير فيه. تمام، وفي نفس الوقت بيبقى عالي بباين. ف وهديناه النجدين، المقصود بهما في الايه اللي هم ايه، طريق الخير وطريق الشر. تمام، فهديناه هنا بقى اي نوع من الهدايه اللي احنا كنا بنقول عليها من شويه، الارشاد البيان، يعني بين الله عز وجل سبيل الخير وإيه وسبيل الشر. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، يعني فهل اتبع سبيل الخير فاقتحم العقبة. طيب اقتحم يعني إيه؟ تجاوز العقبة. العقبة دي برضه في اللغة اللي هي الايه؟ الطريق الصعب جدا. الطريق الصعب جدا. المقصود به في الآية بقى هنقوله دلوقتي. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني وأي شيء أعلمك ما العقبة؟ فك رقبة. طيب فك رقبة دوت العقبة ولا اقتحام العقبة؟ اقتحام العقبة. يعني اقتحام العقبة يعني ايه؟ فك رقبة. فك رقبة يعني ايه؟ اعتاق رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة اللي هي ايه؟ مجاعة. ماشي، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ذا مقربة يعني ايه؟ قريب. تمام، فكأنه ايه يطعم القريب. وفي الحديث ان الصدقة الى القريب حاجتين، ايه؟ صدقة وصلة. تمام، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. متربة يعني ايه؟ هو كأنه من احتياجه لصق بالتراب، كأنه من احتياجه الشديد كأنه ايه لصق بالتراب، يعني ايه؟ يعني على الارض ولحد ما بلغ التراب. في الحديث ايه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لو عملتش كده ايه هتلصق يداك بالتراب، يعني ايه يصيبك بقى ايه المشقة والجوع وهكذا. طيب يبقى ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. تمام، ماشي، احنا قلنا ايه؟ وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في خيال ايه، كل دي اعمال صالحة ايه، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم هو مع ذلك من الذين آمنوا. صح كده؟ الآية إيه؟ ثم كان من الذين آمنوا. يعني كان لما عمل الحاجات الصالحة ديت مؤمن. عشان الأعمال الصالحة دي تنفع من غير إيمان؟ تنفعش. يبقى إيه؟ يبقى ثم كان وقت أن عمل هذه الأعمال الصالحة من الايه؟ من المؤمنين. وتواصوا بالحق، احنا قلنا تواصوا دي يعني ايه؟ قلنا تواصوا يعني تفاعل، يعني ايه؟ من حاجتين، يعني حاجتين مشتركتين مع بعض. فتواصوا يعني ايه؟ اوصى بعضهم بعضا. ف فأوصى غيره بالخير وقابل نصيحة غيره في الخير. تمام؟ يعني وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة، يعني أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم. تمام؟ كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. الرحمة دي حاجة مهمة. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس. احنا كنا برضو ايه قلنا المعنى دوت قبل كده، يعني مثلا هنا ايه لا يرحم الله من لا يرحم الناس، يعني ليه؟ لان يعني اخلاق المرء بتنعكس على تعامله مع الناس. لما بيكون علاقته بالله عز وجل كويسه ده بينعكس على علاقته بالناس، فلما يعني فبيرحم بقى ايه، بيرحم المسكين وبيعطف على كذا وكذا، ده ايه كله بيبقى ايه ناتج عن علاقته الطيبه مع الله عز وجل. تمام؟ ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه. الميمنه اللي هي ايه؟ اليمين، يعني اهل اليمين، يعني هم ايه اهل الجنه. طيب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة يعني إيه؟ من الشمال اللي هي إيه؟ هم أهل النوم. عليهم نار مؤصدة. مؤصدة يعني قلنا يعني إيه؟ مغلقة. تمام؟ يعني إيه مطبقة عليهم مغلقة. تمام؟ سورة الشمس. والشمس وضحاها. أنا تعبت ولا إيه؟ عايزين نخلص ال مش هيسيبوك يعمل لكم محاضرات إضافية لو ما خلصتوش. طيب خلاص يعني مش نكتفي إن شاء الله النهارده في التفسير النهارده. طيب عايزين ايه يعني ننبه على ايه المعاني اللي احنا قلناها النهارده، بس احنا قلنا ايه المقصود من الدرس ان احنا ايه نستفيد المعاني الايمانيه والمعاني الاخلاقيه وديت نستفيدها ايه من ايات الله عز وجل. تمام؟ فيعني مش عارف انا اقول ولا انتوا تقولوا، يعني ايه يعني اللي استفاد معنى مثلا ايه يقولوا المبادره الى الطاعه. المبادره الى الطاعه، وان ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه يبادر لفعل الطاعه اول ما ياتيه الامر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه قم فانذر يقوم، انذر عشيرتك الاقربين ينذر، اصدع بما تؤمر يصدع، كف عن القتال يكف، قاتل يقاتل، جاهد يجاهد، اغزو يغزو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يستجيب على طول ايه لامر الله عز وجل. تمام؟ الصبر على الفقر وشكر النعم. تمام. ان ايه ان ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ايه سواء التوسعة في المال والرزق وكده ده بلاء من الله عز وجل يبتليك به لينظر ايه تعمل به بما امرك وتنفق وتكون كريما وهكذا، ولا ايه تفعل ايه بخلاف ذلك. تمام؟ الدنيا تمام. لازم الانسان يبقى بيقصد الاخره، هي قصده. تمام؟ قلنا ايه ان هو لو الاخره والدنيا ضرتين، يعني لو قصد واحده هتضر بالثانيه ولا بد، فايه لازم بقى يحدد اختياره ويقسم امره. تمام؟ طيب هيختار اني هو الاخره خير وابقى، يعني خير وابقى في نفس الوقت. تمام؟ احنا قلنا كنا قبل كده يعني لو كانت الاخره خزف يبقى والدنيا عسجد يعني زي ذهب او كده يفنى، لكان العاقل يختار ايه؟ يختار الخزف اللي يبقى عن اليفنى. فما بالك الدنيا بقى لا، ما بالك الاخره خيرا وابقى. زي مثلا يبقى ايات الله عز وجل ايات ايه؟ ايات متلوه وايات ايه مجلوه، يعني ايه ايات تتلى وايات ايه بينه، يعني ايات تشاهد، تمام. فالواحد ايه يعني لما يشوف الايات ديت كان الايات دي بتدل على ايه؟ او وجود الله عز وجل وعلى قدرته وعلى علمه، فالايات دي تقوي ايمان المرء، تمام. الواحد لما يشوف الحاجات ديت يقوي بها ايمانه، يعني ما تشوفهاش كده تعدي عليها وخلاص، وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا، انت تستفيد من الايات ديت وتخليها وتقوي بها ايمانك، تمام. تمام. يعني فكأن اللي قدمه في هذه قدمه في حياته لحياته الفانيه ديت كأنه هي لم يقدم شيئا، لانه في الاخره بيقول ايه؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يعني عملت لهذه الحياه الايه؟ الباقيه. الاحساس قدره الله على العباد استفدتها منين؟ ان ربك لبالمرصاد. وخلي بالك برضو من الايه ديت، يعني ايه يقول الامام الغزالي؟ بيقول ايه؟ العقبه كأود والناقد بصير. يعني ايه العقبه؟ يعني المشقه اللي الانسان المفروض يجتازها مشقه صعبه، وفي نفس الوقت مش هتتجاوزها باي عمل، لازم عمل ايه خالص. ليه؟ ان الناقد بصير، يعني اي شيء ان ربنا عز وجل يقول ايه؟ انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري ايه تركته وشرك. فالناقد بصير، فدي يعني من زي معنى ان ربك لبالمرصاد، يعني يرصد اعمال العباد، فطبعا ينظر فيها خلل، فيها غش يعني خلط، تمام. فينظر فيها خلل او فيها غش او كده، فايه طبعا اللي فيه الاشياء ديت لا يقبل الله عز وجل. وعدم انما انت ايه مذكر، ان عليك الا البلاغ، تمام. لست عليهم بمسيطر، يعني ايه؟ لن تخلق الايمان في قلوبهم، لن تجبرهم على الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له ايه دي في سوره القصص؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما ذكر الايه دي ذكرت بعد ايه؟ بعد ايمان بعض اهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو من مين اللي يؤمن؟ اهله وعشيرته. فامن بعض اهل الكتاب، فقيل له ايه؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، تمام. تفكر في الايات الكونيه والاستدلال بها، تمام. تمام. الظلم الذي يقع على العباد يعني لا يتعدى سنه كان الذي طغى في الدنيا، فيقول فيها تسليم، اي ان الله يعني يرفض كل طاغيه، يهمل ولا يهمل سبحانه وتعالى، تمام. ماشي. حد عنده حاجه ثانيه؟ طيب، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.